الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 45 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وانتهينا في الدرس 44 عند المسألة 42 في تقسيم الخبر، وبينت فيها جزءا من الكلام، حتى أن قلت: اعلم أن الخبر من حيث هو محتمل للصدق والكذب، ولكن قد يقطع بصدقه أو يقطع بصدقه، وقد يقطع بكذبه لأمور خارجة، وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع. فهذه ثلاثة أقسام، وبينت فيها القسم الأول هو المقطوع بصدقه، والثاني هو المقطوع بكذبه وهو مضروب وهو ضروب أربعة، وبينتها خمسة أيضا. ثم القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه. ثم أبدأ في التقسيم الآخر باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد. هذا بداية الدرس 45. فقال عنوان تقسيم الخبر باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد. فقلت: القسم الأول المتواتر، وهذا الكلام تكملة لكلام الشوكاني في بداية المسألة 42. فقال: القسم الأول المتواتر، فعنونت عنوانا معنى التواتر لغة وشرعا. قال: وهو في اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما، مأخوذ من الوتر أو الوتر. وفي الاصطلاح خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بقولهم، خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. وقيل في تعريفه: هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. قلت في الهامش: قال المرداو في التحبير: قوله مفيد للعلم يخبر أو يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم بل الظن، وإنما قيل بنفسه ليخرج الخبر الذي صدق المخبرين فيه لسبب القرائن الزائدة على ما ينفك عن التواتر عادة وغيرها، وما لا ينفك عن المتواتر الشرائط المعتبرة في التواتر والقرائن التي تكون على من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب والتفجع، كما سيأتي إن شاء الله. طيب، وقيل على التواتر خبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم. فقوله من حيث كثرتهم لإخراج خبر قوم يستحيل كذبهم بسبب أمر خارج عن الكثرة، كعلم بمخبره ضرورة أو نظرة. ثم نقلت عن الطفي نجم الدين الطفي في مختصر شرح مختصر الروضة بعد كلام الشوكاني، قال: الخبر قسمان تواتر وآحاد، والأول التواتر لغة التتابع، في اللغة التتابع. قال الجوهري: المواترة المتابعة، ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة، يعني مجموعة أتت ثم أتت المجموعة الأخرى، فترة بين المجموعتين، وإلا فهي مداركة ومواصلة إن لم يكن بينهما فترة يعني. ومواترة الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما، أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يومين. فقال: ومواترة الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يومين، ولا يراد به المواصلة لأن أصله من الوتر، وكذلك واترت الكتب فتواترت، أي جاءت بعضها في إثر بعض وترا وترا من غير أن تنقطع. قلت: أي الطوفي، هذا يظهر أن وهذا يظهر منه أن التواتر التتابع المتدارك بغير فصل. فأما فهم الفصل بين الرسل من قوله سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي واحد بعد واحد، فليس من اللفظ بل مما ثبت من الفترات بينهم. والذي أجده يبادر إلى الذهن من التواتر أنه التتابع المتدارك، والله سبحانه أعلم. قال: واصطلاحا معنى الشرعي، والتواتر في الاصطلاح أي اصطلاح الأصوليين وعرفهم، هو إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. قال: فقولنا إخبار قوم بكسر الهمزة مصدر نحو أخبر إخبارا، ويجوز فتحها جمع خبر، وهو يتناول التواتر والآحاد والمستفيض وغيره. هذا التعريف يتواتر. قال: ويتناول التواتر والآحاد والمستفيض، الحديث المستفيض وحديث الآحاد والتواتر وغيره، لأن الجميع أخبار قوم. وقولنا يمتنع تواطؤهم على الكذب احتراز من إخبار قوم لا يمتنع تواطؤهم على الكذب وهو الآحاد، كذلك يدخل فيه الآحاد. احتراز من قوم إخبار قوم لا يمتنع تواطؤهم على الكذب هو الآحاد. أما التواتر فهو يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقولنا لكثرتهم احتراز من الخبر من خبر الواحد المعصوم كأحاد الملائكة والرسل، فإنه خبر قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب، بل يمتنع عليهم الكذب أصلا، بل يمتنع الكذب عليهم أصلا، وليس بتواتر لعدم الكثرة. وقولنا تواطؤهم المواطأة الموافقة. انتهى كلام الطوفي. عنونت عنوانا: العلم الحاصل بالتواتر ضروري. قال الشوكاني في إرشاد الفحوش في الفحول: وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري. هنا ذكرت في الهامش أن العلم الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، والعلم التواتري كذلك، فيكون ضروريا لأنه مشتق من اضطرار العقل إلى التصديق به أو منسوب إليه. ولا يشك أحد ممن بلغه وجود مكة بالتواتر في أن عقله يضطره إلى التصديق به. طيب، قال: هل هو ضروري أو نظري؟ أما النظري قالوا: لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، لأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به. وهذا كذلك فالنظري ما يحصل بالنظر ويتوقف عليه في مسائل تحقيق المسائل الشرعية، ينظر ويرى الأدلة والترجيحات والصحيح والضعيف والدلالات الإضافية والدلالات الحقيقية وما شابه. فهذا العلم النظري الذي ينظر فيه لكي يستخرج الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية. قال الشوكاني: فذهب الجمهور إلى أنه ضروري وهو الحق للقطع بأن نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا ووجود الأشخاص الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد. نحن علمنا من السمع وجود الصين وجود الهند وما شابه وما ولم نراها ولم نذهب إليها، وكذلك سماع الأشخاص فرعون وهامان وقارون وما شابه. فقال: جزما خاليا عن التردد جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات. قال: فالمنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات. هذا يساوي ذاك، العلم الضروري بهذا السماع المتواتر كأنك رأيت مكة ورأيت الصين ورأيت الهند ورأيت فرعون وهامان وقارون. قال: كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات، وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة. بينت معنى السفسطة في الهامش. قال: نوع من الاستدلال يقوم على الخداع والمغالطة. والسوفسطائية فرقة يونانية جاهلة، لأن سفسطة أي تجاهل، سمو ذلك لتجاهلهم وهذياناتهم. طيب، واحتج الجمهور أيضا أن العلم الحاصل بالتواتر لو كان نظريا لما حصل لمن لا يكون من أهل النظر كالصبيان والمراهقين، هؤلاء لا يدركون مسألة التقصي والتحقيق والنظر المعتبر القائم على الأصول العلمية، على الأصول العلمية وكثير من العامة. فلما حصل ذلك لهم علمنا أنه ليس نظري. يفرق لك بين النظري والضروري. واعلم أنه لم يخالف أحد من الإسلام ولا من العقلاء في أن خبر التواتر يفيد العلم، وما روي من الخلاف فهو خلاف باطل لا يستحق قائله الجواب عليه. انتهى كلام الشوكاني. قلت: وبين الطوفي العلة لمن قال إنه لا يحصل بالخبر المتواتر العلم بل الظن. هو يبين لك أن هذا قول خاطئ. فقال في شرح مختصر الروضة: قالوا لا يفيد العلم بل الظن اللي هو المتواتر، إذ حصروا أي إنما خالفوا في إفادة التواتر العلم، لأنهم حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس. أي قالوا لا سبيل إلى إدراك علم من العلوم إلا بإحدى الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فينكر وقوع العلم بالأخبار، وهذا ضلال مبين، سبحان ربي العظيم. ولنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا، فهذا دليل إفادة التواتر العلم وتقريره تحقيق المسألة، أن القطع حصل لنا بوجود البلدان والأقاليم النائية كمكة ومصر وبغداد والهند والصين، وبوجود الأمم الخالية كأمة نوح وإبراهيم وهود وصالح وغير ذلك مما يكثر، وحصول العلم بذلك لا من جهة الحس ولا العقل، إنما هو التواتر، فدل على أنه يفيد العلم. وتقريره. وأيضا المدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم. بهذا الكلام يتناقض، وإلا فهو جهل فلا يسمع، وهذا دليل على إبطال حصرهم مدارك العلم في الحواس الخمس، وتقريره، تقرير ما قلنا يعني، أن الأشياء لا تدرك بالعقل، أن الأشياء التي لا تدرك بالعقل كثيرة، أن الأشياء التي تدرك، استغفر الله، وتقريره أن الأشياء التي تدرك بالعقل كثيرة. ومن المدركات العقلية حصركم المذكور، لأنكم إنما قررتموه وأدركتموه عقلا. أنا بقول لك متناقضون. فنقول هذا الحصر إما أن يكون معلوما لكم أو غير معلوم. فإن كان معلوما لكم بطل قولكم إن مدارك العلم محصورة في الحواس. هو يرد عليهم من قولهم، وهذا من جودة المناظرة، لأن هذا علم قد حصلتموه من غير جهة الحواس. أنتوا بتقولوا العلوم لا تكون إلا بالحواس الخمس، فأنتوا بتتكلموا في مسألة ليست في الحواس الخمس، لأن هذا علم قد حصلتموه من غير جهة الحواس الخمس. وإن لم يكن معلوما لكان هذا الحصر على ظن، لكن الظن لا يفيد في هذا الباب لأنه من العلميات. قالوا لو أفاد العلم لاشتركنا نحن وأنتم فيه بالضرورة، خصوصا على رأي من يقول إنه يفيد العلم الضروري. ولو اشتركنا جميعا في حصول العلم الضروري من جهة التواتر لما خالفناكم فيه لاضطرار حصول العلم لنا إلى الموافقة اللي هي المواطعة، كما أن لما شاركناكم في العلوم الحسية لم نخالفكم فيها، فلما لم نشارككم في العلم التواتري دل على أنه لا يفيد العلم. هذا كلامهم وقولهم. فرد الطفي وقال قلنا عناد واضطراب في العقل، خلل. هذا جواب دليلهم، وتقريره يقرر ما قالوه ثم يرد عليه. وتقريره أن مخالفتكم لنا في إفادة التواتر العلم إما عناد منكم أو اضطراب في عقولكم أو طباعكم. كمن يخالف في الحسيات لاضطراب عقله ومزاجه أو حواسه، نحو يضرب المثال ليفهم من يجد طعم العسل مرا لغلبة الصفراء عليه. صفراء مرض يجعل الإنسان لا يتذوق، منزوع التذوق، فهذا مرض وخلل، وهذا ليس عام إنما خاص لمن عنده خلل. يقول أنتم عندكم خلل في الفهم. وإن لزمنا إنكار مؤفادة التواتر العلم فمخالفتكم لنا لزمكم إنكار إفادة المحسوسات بالعلم. يؤكد لهم أنهم لا يفهمون بمخالفة السفسطائية كما بينت معناها في كلام الشوكاني. والجواب عن هذا الإلزام مشترك بيننا وبينكم، فما أجبتم به السوفسطائية عن إفادة الحواس الخمس للعلم فهو جوابنا لكم عن إفادة التواتر للعلم. نفس المسألة هي فأنتم خالفتم وتابعتم هؤلاء الذين أخرجوا الهزيان وعدم التعقل كالسفسطائية. ثم نقلت عن الآمدي في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام، قال واتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم الضروري. هذا إجماع لفظه، اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد للعلم للعلم الضروري بالبلاد النائية والأمم السابقة والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة الفضلاء المشهورين والوقائع الجارية بين السلف الماضين، بما يرد علينا من الإخبار من الأخبار حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس. هذا يؤكد كلام الآمدي، كلامه هكذا ينفي مسائل أنه ليس العلم إلا بالحواس الخمس. فقال هنا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس، فسوى بين العلم الضروري وكذلك العلم بالمحسوسات. ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته وظهر جنونه ومجاحدته. الأمر وصل إلى ذلك. ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته، هذا ليس بعاقل ولا يجادل، وظهر جنونه أو مجاحدته. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا لا يقال في كلام العقلاء. ونقلت عن ابن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام، يعني الآمدي أخذ اسم كتاب ابن حزم في أصول الفقه وجعله أتى بمثله، وابن حزم متقدم والآمدي متأخر. وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: خبر تواتر، وهو ما نقلته كافة عن كافة حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به، وهذا إجماع. نقله ابن حزم، ومن بعده نقله الأمدي، ونقلت الأمدي. وفي أنه حق مقطوع على غيبه، لأن بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن مات رسول الله. التابعون لم يروا النبي إلى يوم القيامة، هكذا كل الأجيال. فقال: لأن بمثله علمنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وبه علمنا صحة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه علمنا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات وأشياء كثيرة من أحكام الزكاة وغير ذلك مما لم يبين في القرآن تفسيره. يبقى مسألة التواتر والعلم الضروري لا خلاف فيها، كيف يختلفون وقد نقل أهل العلم الإجماعات. ثم عنونت عنوانا: حد الخبر الذي يوجب الضرورة. قال ابن حزم في الإحكام: فإن سألنا سائل فقال: ما حد الخبر الذي يوجب الضرورة؟ فالجواب وبالله تعالى التوفيق أننا نقول: إن الواحد من غير الأنبياء المعصومين بالبراهين عليهم السلام قد يجوز عليهم تعمد الكذب، قد يجوز، يعلم ذلك بضرورة الحس. وقد يجوز على جماعة كثيرة أن يتواطأ على كذبة إذا اجتمعوا ورغبوا أو رهبوا، ولكن ذلك لا يخفى من قبلهم، بل يعلم اتفاقهم على ذلك الكذب بخبرهم إذا تفرقوا، لا بد من ذلك عقلا يعني. ولكننا نقول: إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تيقنا أنهما لم يلتقيا ولا دسس، لم يحدث تدليس ولا كذب ولا غش، ولا كانت لهما رغبة فيما أخبرا به ولا رهبة منه، ولم يعلم أحدهما بالآخر، فحدث كل واحد منهما متفرقا عن صاحبه بحديث طويل لا يمكن أن يتفق خاطر اثنين على توليد مثله، وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت، فهو خبر صدق يضطر بلا شك من سمعه إلى تصديقه ويقطع على غيبه. المثال إيه المضروب؟ رجلان تفرقا، كل واحد منهما حكى القصة التي سمعها أو رآها تماما مطابقة تماما للآخر، وهم لم يلتقيا، فهذا دليل على الصدق كما يحدث في الأحاديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث الصحابة ومن تبعه. قال: وهذا الذي قلنا يعلمه حسا من تدبره ورعاه فيما يرده كل يوم من أخبار زمانه من موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولاية أو وقعة وغير ذلك، وإنما خفي ما ذكرنا على من خفي عليه لقلة مراعاته لما يمر به. ولو أنك تكلف إنسانا واحدا باختراع حديث طويل كاذب لقدر عليه، هو منفرد ويعلم ذلك بضرورة المشاهدة، فلو أدخلت اثنين في بيتين لا يلتقيان وكلفت كل واحد منهما توليد حديث كاذب لما جاز بوجه من الوجوه أن يتفق فيه من أوله إلى آخره. طبعا في هذه الحالة هم كاذبان، كل واحد سيتكلم بكلام عند التحقيق، مثلا كما يحدث مع وكيل النيابة في مساء تحقيق المجرمين، عندما يسمع من الأطراف، وهذا أصل قضائي أصله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من أول ما فعل هذا وأخذوه عنه. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: وقيل ينحصر حصول التواتر في عدد، واختلف القائلون وبذلك على أقوال كثيرة أكثرها ضعيف أو ساقط، فقيل أقل ما يحصل به اثنان، حكاه القاضي أبو يعلى. وهنا كما بينا أن هذا قول ابن حزم أيضا، قال حكاه القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب عن قوم، لأنه بينة تامة وهو ضعيف جدا بل ساقط، هذا قوله. وسيأتي أن بعضهم حكى الإجماع أنه لا يحصل بدون أربعة، وقيل يحصل بأربعة كما حكاه القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب عن قوم ذكره في المسودة، لأنها بينة الزنا. قال ابن برهان، يعني الزنا لابد أن يكون أربعة، قال ابن برهان: والإجماع منعقد على أن الأربعة ليس من العدد المتواتر، ونسبه التاج السبكي للشافعي. ثم عنونت عنوانا انقسام التواتر إلى لفظي ومعنوي. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: التواتر لفظي ومعنوي، فاللفظي اشتراكهم في لفظ بعينه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما في الصحيحين، وحديث هو متواتر. والمعنوي تغاير الألفاظ على الاشتراك في معنى كلي، اختلفت ألفاظهم ولكن المعنى الكلي ثابت فهو متواترا معنويا، كحديث الحوض كما في صحيح البخاري ومسلم، أعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسخاء حاتم، وشجاعة علي رضي الله عنهما رضي الله عنه وغيرها. وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها، لكن كان واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينهما بجهة التضمن أو الالتزام، حصل العلم بالقدر المشترك، وهو مثلا الشجاعة والكرم ونحوها، ويسمى التواتر من جهة المعنى، اتفقوا في المعنى. وهناك أحاديث كثيرة معناها هكذا بعد اختلاف الألفاظ، وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس وإبل وعين وثوب ونحوها، فإنها تتضمن جوده فيعلم، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه، يبقى هذا من طريق التضمن. وكقضايا علي رضي الله عنه في حروبه، من أنه هزم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا إلى غير ذلك، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته، وقد تواتر ذلك منه، وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع. قال ابن قاضي الجبل: التواتر المعنوي كالعلم بشجاعة علي وسخاء حاتم مع اختلاف المخبرين في الوقائع الدالة على ذلك لاشتراكهما في المدلول، وإن كانت جهة دلالتها تارة بالتضمن وتارة بالالتزام، وكثير من الوقائع على هذا الوجه. ثم قال: التواتر المعنوي تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي، واللفظي اشتراكهم في اللفظ. قال: وهذا الأخير الذي قاله حسن، فلذلك ذكرناه في المتن بدلا عن الأول فإنه واضح. هذا كلام المرداوي. ثم عنونت عنوانا: التواتر في الكذب، استغفر الله، التواتر في الكتاب والسنة والإجماع، التواتر في الكتاب والسنة والإجماع. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: فائدة، يكون التواتر في الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقد تقدم أن القراءات السبع المتواترة وكذلك العشر على الأصح، وأما الإجماع فالمتواتر فيه كثير. طيب، وأما السنة فالمتواتر فيها قليل جدا، لا سيما التواتر اللفظي، حتى إن بعضهم نفاه إن كان لفظيا، وهو أن يتواتر لفظه بعينه لا ما إذا كان معنويا، كأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم، ويسمى التواتر المعنوي. وقد قال الأكثر: إن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإنه قد نقله من الصحابة الجم الغفير. قال ابن الصلاح: يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة. قال أي المرداوي: ويعقب عليه بوصف غيره من الأئمة عدة أحاديث أنها متواترة، كحديث ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده البيهقي في كتاب البعث والنشور روايته عن أزيد من 30 صحابيا، وأفرده المقدسي بالجمع. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر بالنقل، وكذلك حديث الشفاعة كما في صحيح مسلم والبخاري. قال القاضي عياض: بلغ التواتر، وحديث المسح على الخفين كما في الصحيحين وفي كل كتب السنن، وحديث المسح على الخفين قال ابن عبد البر: رواه نحو 40 صحابيا واستفاض وتواتر. وقال ابن حزم في المحلى: نقل تواتر يوجب العلم. قال: ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في مرابض الإبل، وحديث في الترمذي وقال حسن صحيح، وحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد كما في الصحيحين، وحديث قول المصلي ربنا ولك الحمد كما في البخاري ومسلم إلى آخره. وجوابه: ذلك يحتمل أن مراد قائل ذلك بالتواتر إنما هو المشهور كما يعبر به كثيرا عنه، أو أنها متواترة معنا أو غير ذلك، وإلا فالواقع فقدان شرط التواتر في بعض طبقاتها. وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في صحيح البخاري، فتح الباري يعني، في شرح صحيح البخاري: روي حديث من كذب علي متعمدا عن 30 صحابيا بأسانيد صحاح وحسان، وعن 50 صحابيا غيرهم بأحاديث ضعيفة، وعن نحو 20 آخرين بأسانيد ساقطة، وجمع طرقه ابن الجوزي في الموضوعات فجاوز 90. وبذلك جزم ابن دحية وقال أبو موسى المديني: ويرويه نحو 100 صحابي. ونازع بعض مشايخنا في ذلك وقال: لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع، هذا تفصيل من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم، يعني هذا الشرط يكفي. قال بأن المراد بإطلاق كونه متواترا، ونقول عليه متواتر، رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه، ابتداء السند، إلى انتهائه في كل عصر، في كل عصر هو متواتر، وهذا كاف في إفادة العلم. فإن العلم العدد المعين لا يشترط في التواتر كما قال ابن حجر، فإن العدد المعين لا يشترط في التواتر، بل ما أفاد العلم كفى. والصفات العلمية في الرواية تقوم مقام العدد، قال والصفات العلمية في الرواية تقوم مقام العدد أو تزيد. وبين الرد على من ادعى أن مثال التواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبين أمثلة كثيرة، منها حديث من بنى لله مسجدا كما في البخاري ومسلم، والمسح على الخفين ورفع اليدين كما في البخاري ومسلم أيضا، والحوض والشفاعة ورؤية الله في الآخرة، والأئمة من قريش ورؤية الله في الآخرة كما في البخاري ومسلم، والأئمة من قريش، وثبت بأسانيد صحيحة في المسند والحاكم والهيثمي قال رجاله رجال الصحيح، وغير ذلك من الأدلة. انتهى كلام الحافظ وانتهى كلام المرداوي بهذا بيان التواتر في الكتاب والسنة والإجماع، وما نقلته من كلام المرداوي وابن الصلاح وابن حزم، وكذلك ما نقله الحافظ ابن حجر، لنبين ما كان الكلام فيه من التواتر، ومن أن التواتر في الكتاب والسنة، والعلم الحاصل بالتواتر الضروري، وبيان التواتر لغة وشرعا حتى نعلم تفاصيل التواتر. وهذا آخر هذا اللقاء، وإن شاء الله نكمل بعد ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.